قدرناش. جواب إذا هو الشرط كاملة في ذاتها تحتاج إلى ثوابها. يعني هي في إيه؟ في نفسها، فيها الفعل مع الفعل مع لكنها لا تؤدي المعنى المقصود، لأنها تحتاج إلى إلى ثوابها. إن حضر محمد وكتب في الامتحان، لو سكت أقول لك المعنى، مع أن المعنى في ذات الجملة دخل في ذات الجملة، لكن هذا المعنى تعرض فيه معنى آخر. إن جاء وكتب في الامتحان ينجح، إذا ينجح هنا هو الفعل مع الفاعل جواب الشرط، كان الجواب المعنى المقصود. واضح؟ نعم. لازم تخش لا على الألف؟ لا. هي أصلها ألف، ألف تذهب أذهب. ولكن ما تأتي تأتي إذا أرادوا المعنى تمكينا. ولذلك وقالوا كلما كان المبنى بدلا. إذا أين أمكن في المعنى أين؟ لأن بعض الناس قد يشك في هذا الكلام، يعني إيه أين تكون يعني؟ لا، ربما أعد أضع نفسي في مكان يعني أرى نفسي فيه غير التفكير تماما، أقول له لا أينما. أي في أي مكان مهما كان فأنت تحت سمع الله وقضائه، لا تخفى يأتيك بالمرض في أي مكان أنت. إذا ما هنا تأتي بإخالة المعشر به. طيب هذا في أيام في قوله تعالى آية جاءت وزيدت عليها ما أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، لأن الكفر قال محمد يدعو إلى إله واحد وله ملكان، واحد يسمى الله واحد يسمى الرحمن. طبعا هذه مغالطة، وهم وإن كانوا يعملون إلا أنهم ينوون المعاني الصحيحة من باب المغالطة. محمد ربنا وأحد يسمى الله الغني الرحمن، فالله عز وجل قال قل ردا عليه، قل ادعوا الله ادعوا الرحمن أيما تدعو فله إيه؟ الأسماء الحسنى، يعني الأسماء تتعدد ومسمى واحد، يعني الواحد حينما يولد له مولود يسميه محمدا، كبر محمد وتزوج، أبو أحمد يقال محمد أبو أحمد، يعني أبو أحمد ومحمد، يعني ليس هناك في الزاد أحد، وإنما تعدد في الأسماء. تنوع في الاسماء والمسمى ايه؟ واحد. ولذلك كلامه الضمير له على ايه؟ على واحد. وجاء الخبر ليدل على ان التعدد في الذات انه يكون في الايه؟ في الصفه. وصفاته اذا تعددت لموصوف واحد فهذا سائر معروف، لان الذات الواحده لا عدة الصفات. ولذلك حينما كلام الواحد استفقته على قلبه كان يخطب ويقول جاءنا قال عن الله رجل في قوله تعالى وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله، هل هذا السماء يعني لا يا اخي لا هي تحكم من ناحيه اللغه، يعني انت لم تدرس اللغه دراسه كانت اعرف وهو هو الذي دلت عليه الواحد الذي دلت عليه على واحد مبتدا واحد سماء إله منعك معروف من هذا بعد معروف إذا وهو الذي في السماء إله يعني وهو الذي يعبد في السماء ويعبد في الأرض إذا كل هذه الصفات على هو إذا هو واحد ولكنه يعبد في السماء تعبد البشر ولا يعصون الله ما امره وايضا يعبد في الارض ممن امن بالله ورسوله وهو الحكيم العليم وهو عاد على الاخبار مبتدا والله رفع جمل ليس الاستئناء ينتقل بك المعنى الكامل الاستئناء يقول من هذا المعنى يصير بك الى معنى المعنى لكن المعنى كان واحد حديث عن الله رب العالمين اذا وهو الحكيم العليم هذا جمل عطف ثناء على الله على ثناء على الله اذا العطف مالك على مالك وهو ربنا والحكيم خبر والعليم الملك رحمه الله بني بان الخبر يتعدد واخبره باكثر واحد عن واحد كهم سراء شعرى سواء خبر شعراء خبر وهذا موجود مبتدا يكون واحدا والخبر غير عاقل واخبره باثنين او باكثر عن واحد كهم سواء شعراء قال وهو الاول والاخر والظاهر والباطل الشيء العليم كل هذه اخبار ولكن عرفت بالورق يعني الاخبار تعرف وقد لا تعرف كما اذا قلت من قوله تعالى الملك القدوس السلام المؤمن المعلم العزيز الجبار جمالية الاخبار جاءت من غير حق وهذا له كلام عند البلاغيين كلام الظالم هو الذي خبر لي قلت بمعنى لا هو الذي هو الاسم الموصول يصل الى صله لا لابد ان تاتي صله لتأمين المعنى مع الاسم الموصول يعني لابد ولذلك ما يقال ويات وكلها ايات جمع بعده صله يعني اي اسم موصول ليس معناه الا بقول الصله وهذا يعني الشيخ كان سيتكلم فيه ولكن الواقع يسأل الله توفيقه وسداده فرد تأتي بعد ذلك من أيما تدعو هذا هو الفعل فأين الجواب فلاه الأسماء إذا مبتدئ فلاه أن أذكرنا في محل جد جواب طب وكيف الدعاء؟ تعرف من الداخل الاسماء جده ها؟ عجبت؟ الاسماء مبتدا والحسنى صفه يعني الاسماء وصفت بانها حسنى لكن هي لمن؟ كثيره لها اذا هنا في موضع الخبر والجملة من المبتدا المقدم مع صفة والخبر في محل ذات زواج الشر طب الفاء قالوا ان الفاء هنا للضاد بين الزواج والشر لماذا؟ لانه اذا كان الزواج لا يقص ان يكون شرطا ولكن مقدم إذا لابد من قرنه بالفاء واقترانه بالفاء هنا لأن الجملة الاسمية تصح عند كل شخص، يعني هذا صح أن نقول إن له الأسماء الحسنى، لا لا صح، لأن الشرط إما أن يكون فعلا ظاهرا وإما أن يكون فعلا ماضيا. وجاء محمد إن يأتي معه، يعني الشرط إما أن يكون من الأفعال التي هي في الباب المضارع أو من الأفعال الماضية في موضع الفعل في المضارع، لكن الشرط لا يأتي من باب الأسماء أبدا. طيب لو جاء الجواب من باب الأسماء مبتدأ وخبر، هذا طالما لا يصلح في الشرط ويصح في الجواب، إذا هنا يأتي الاقتران بالفعل. والذي سيأتي به الشيخ في الآخر، إذا لم يصلح الجواب أن يكون شرطا في جملة أخرى وجب من بقي تلك الجملة الاسمية والطلبية الفاتحة من شرطها. نقول بعد إعرابها تقول والجملة الاسمية في محل لجاز لا تبقية كلها في محل لجاز أو لجاز. إذا الجملة في محل لجاز من يعني وقع في الجملة في محل الجواب. حضرتك الموضوع على ما يكذب فعلي. ما يكذب فعلي او ما يكون مقام الفعل الجواب. لان الجواب من الشرط. الشرط لابد ان يكون فعلا. طيب قل لي برأيك لو جئت لفعل الشرط الماضي. ان جاء محمد هل سيكون جاء عمار مبني على الفتح في عبده؟ لا ارى. قل فعل الماضي مبني على الفتح. ثم تقول محمد فاعل والجمله من الفعل والفتح في محل جزم فعل الشخص. في محل ايه؟ لانه ليس فعلا ضايعا. لهذا فعل ايه؟ ماضي. ان انت تعرفه مع فاعل ومفعول ثم تقول في النهايه وهذه الجمله ولذلك قالوا في كلام العرب لو اتوا بفعل الشرط ماضيا جاءوا بالجواب ماضيا في اول الكلام. محمد اكرمته اذا جاء فعل الماضي اكرمه فعل الماضي. اذا الفعل الماضي اذا احتل الصلاه في الشرط فالجواب يكون على نفس المجال، يعني نفس فعل الماضي ماضيا، ويكون كله في محل فعل الشرط وفي محل لازم ايه؟ نعم. واضح؟ انتم اخذتم العلم كله. يعني فعل الشرط الجمله الثانيه ماضيه، والثاني يعني لو جاء محمد فله مني هديه. يعني كيف على الجمله كده؟ يعني جواب الشرط اللي فله مني هدايا. ليس هدية لابد من البداية من الكلام. هدية منه هدايا. نعم. نعم. السؤال الكريم. لا معنى إذا كانت إن في جنب الله في القرآن أو في كلامه فهي في جنب الله فإنها تفيد التحقيق. لأن الله كريم على عباده. إن في القرآن أو في القرآن. طالما هي في جنب الله فمن كرم الله أن الله يحقق الكرم. بكرم يكون بعد إن واقعا في جنب الله. أما إذا كان في القرآن أو في غير القرآن ولكن الحديث عما نحن إذا لا يكون لا تكون بشيء. إن استطعتم أن تكونوا من أقطار السماوات والأرض هذا نوع من الشك في قدرتها. يعني كأن الله يقول يا عبادي من أنتم حتى تقولون ما تفعلون؟ أنا الذي أقول أما أنتم فقدرتكم يعني لا قيمة لها. فإيش أن تفعلوا؟ طيب دور التوفيق عندنا من وما من العقل وماذا بالعقل حتى ترى في أداة الشرع وفي الاستخدام دائما ترى من للعقل وترى من في أي موقع لظل العقل وهذا هو الأصل لأن ربما صار كلام حسب المقام على الأرض فترى ما للعقل تنكح مقام غير من الشك هل يصح أن نقول ما أعمل لغير العقل؟ لا للعقل ولكن ما خرجت عن دائرة الأرض بحسب المقام لأن الإنسان لا يتزوج بعقله أنها لو كانت على بنور لا تصبح لم يحرم زوجها كيف يعني تزوج بدون عقل لا ولذلك من للعقل في الاصل وقد تكون لغير العقل ولذلك من في السماوات ومن في الارض هل تضع على عقل فقط لا العقل الضغطين قد والله الذي صار تفعله بين أذان إن الشاطر وهي ذلك ولم وهي ذلك طيب لسان والحمد لله يا جماعة انظر إلى بقية الكلام قولوا تعالى اتقوا اذا انتقوا هذا هو ايه اذا الشرط هو الذي عمل طالما عمل بالجواب لم يكون عمل بالايه ايش طب ولم على حرمات وجد الا انها لما ذهب في كاس المدفع رات مكتوما الحمد لله صح يعني ذهب في بعض فوجدت ان العمل قد تم إذن هي بادرة ولكن ليس هناك كثيرة لأنه بزن بزن بإيه الشرط وإيه الشرط هي أقوى أنها تبدأ من لا مسكينة لا تبدأ معها لا لا معها تعيش فهي تضع على الحمد لله يتطلب بواد الشرط في كيامة مش علامة شرطية زي التقوى أنت تفتح علي أبواب من الخير وأنا يعني ما كنت أرى ولكن على كل حال أنا أقول كلمة حتى أفعل الجواب ذلك يترتب على الشر الجواب يترتب عليه إن جزاك تنجح بالنجاح ترتب عليه على الشرط والمسافرة لكن إذا قلت إن جزاك أفرحت هل فرحت به جزاء فرحت بجد. لا من نجاح. اذا انت ذكرت كلاما في موقع الجواب. كلام في موقع ايه؟ ويدل على الجواب. لان الانسان لا يرفع مذاكره ولده الا بعد ان يمتن الله عليه النعمه وليه. اذا انت ربما حذفت الجواب واتيت بدليل الجواب. ولذلك سمى جواب ما يسمى ايه؟ دليل الجواب. ولهذا يقع في موقع الجواب ربما مجد ان تقول انتزاك اطرح بك. اذا انت لزمته لا لانه فعل جواب الشر انما لانه دليل على جواب الشر. وهذا ما جاء في قوله تعالى فان لم تفعله ولم تفعله كان الجواب فآمنوا. الجواب ايه؟ آمنوا. يعني اذا لم تستطيعوا ان تاتوا بمثل القران فعليكم ان تخضعوا لرب القران ورسول القران وتؤمنوا بالله ورسوله. طب وبعد الايمان ما ترك الايمان؟ ان الله سيدخلكم الجنه ويباعد بينه وبين النار. اذا فاتقوا النار هذا ما يترتب على الشر. ما يترتب عليه. ولذلك العلماء قالوا اذا ذكر دليل الجواب استغنى به عن الشر. اذا ذكر دليل الجواب استغنى به عن الشر. وهذا كان الشيخ سيقول ولكن افضل ان يقال. طيب. طيب عندنا الاتان من وما؟ من ليه؟ ايه؟ Get away. هو فبذلكم فإن الله يعلم. لأن الله إيه؟ لأن الله قد علم بأفعالنا. إذا فيعطينا الجزاء على قدر علمه، وهو عليم خبير لا يخفى عليه شيء. ذلك قد علمه الله لماذا؟ قال التغيير خير من الجواب. لأن علم الله إذا كان شاملا فإنه سديد على كل شيء، لأن الله لا يخفى عليه شيء. فيعطيك سواء على كل شيء لا يغيب عنه. لماذا؟ لأنه يعلمه ولا يغيب عنه. إذا هنا تجد الجواب أفضل من الايه؟ من الهدى. لو طلع عمل واحد عملا في شركة فيعطى من المكافآت على البعض ويعطى على البعض، لماذا؟ الله يعلم. لو عرفوا لأعطوك، لو عرفوا ليه؟ لأعطوك. لأنه يقول لا أنا عليم بكل شيء، وأنا تعطيت على كل شيء لأن كل شيء في دائرة لا يقع على شيء. وما تفعله من خير لا تعالى قد تتناول تتناول الثاني ايه؟ التقوى. ولذلك خير ازداد التقوى حقا ووقعا. احسن ذلك في الحياه وزاد تقوى الله، لانك اذا تقلت الله زودك الله بكل شيء. واتقوا الله ويعلمكم الله. من يتق الله يجعله من يتق الله يجعله من امره. اذا خلوا السبيل التقوى، لانهم سيكونوا على التقوى مبنى كل شيء في الدنيا والاخره. نسال الله ان يكون من المتقين. ذلك الدعاء اللهم آت أنفسنا تقاها وزكها أنت خير من زكت يا من أنت وليها مرحبا. نسأل الله ذلك. نأتي إلى كلام الناس. أعوذ بالله. أولهم القس. طيب على فكرة عالية أمثلة. نعم. يعرف على انه مرض لانه في موقع الشورى، والواقع في موقع الشورى ياخذ الحكمه لانه يريد في موقع ليه؟ جواب الشرع. جواب الشرع من الزور الى الذي يرفع في موقعه يقول ايه؟ مسموح. نعم. عندنا في الكتاب على كتابنا لما بيكون الفعل مفهوم بحرف العشاء تصيب حرف علامة الموضوع على حرف، يعني ممكن يطلع من الضرب اللي هو يعني مثلا زي مكان مفهوم أنا يتمشى، فحضرتك حضرتك الفتحة على الكتاب على الكتاب. الفتحة تدل على أن المحذوف المناسب للفعل. حضرتك الكتاب كده أقول لكم في أي حاجة من أول كده. أيوه يعني إذا مهما تفيد الاستمرار يعني كلما تعدى من السرع فالحكم لن يؤمن لك. اذا ما احنا تأتينا ليه؟ اين فعل الشر؟ تأتينا. طب وانا الجواب؟ قلنا كما نحن ذاك للمؤمنين مبتدا وخبر والجملة كلها الحمد لله ونأتي إلى قول القيس المسكين الذي ضيع حياته قال للنبي عمه عنيدة ماذا قال لها؟ قال أغرك مني أن حبك قاتل يعني تعلقت بحبا شديدا حتى ظننت فيه أنني تأمر لهذه العلاقة وأنك مهما تأتي قلبا يا سلام خيره الله هو خالق الحمد لله بحر والذي يسمونه الملك الدلفين يعني الذي ظن أنه كان ابن ملك وبعد أبيه كان ملك أبوه قتل وهو أشهر القوم بين أصحابه قيل له أموت كل قتله فلان فعليه أن يرمي بالكلام وأن يذهب إلى من قتل يقتله هذا كان عند العرب لكنه قرار أن يرمي الصام وأراد النار كان مخبورا يعني تضيع حتى المعاني الإنسانية التي تكون في هذه الإنسان ولما أراد أن يلتزم الفرصة من القبائل التي من حوله ذهب وأخذ يعني يحاول يجمع الناس ولكنه لم يعتمدوا له لماذا؟ لأنه كان مريدا من أهل الضلال حتى قبل الإسلام حتى تعلق بفساد بنت شيخ للعرب وعرف أبوها ذلك فماذا عليه أرسل من ورائه من قتله وانتهت اللهم إنا نعوذ بك من الفتن لا يكون ضلال إلا بهذه النهاية وما يشكلها يعني الذي أعلم أدرك ولكن لم ولم ولذلك يعني قرأت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أخبر بأنه قائل الشعار من النار يعني الشعار الذين سيكونون جهنم لأنهم عاشوا على الخيال وظلموا له إذا هؤلاء لهم قائلهم هذا الملك القديس لا نقف في هذا مع أن أحوالنا يعني أقام رسالة علمية للدكتوراه في أمريكا القدس ويعيش على شعره حتى يأتيه اليقين الكلام الثالث طيب هناك أيضا مثال في مدى هذا طبعا رجل يعني من أهل الشجاعة يقول أنا ابن جبل وقضاع الثنايا متى أضع الحماء عيون يا سلام يعني رجل علامته في مكان تخفي والمقصودات ليست حمامة عربية كهذه إنما الحمام العادي التي تكون للحق وقت الحق تكون يعني مثل الخوذة الذي الآن في الجيش العسكري كانت هناك أيضا في أيام العرب غطاء من الحديد للرؤوس رؤوس المقاومين إذا هذه الحمامة هي حمامة الحق نعم. ايه؟ ايه؟ والله يا ريت انا قراته امام الشافعي رضي الله عنه. يعني امام الشافعي رضي الله عنه قال ولما قسى قلبي وضاقت مجاهدي جعلت الرجل مني لاخذك سلما تعرضني ذنبي فلما قرنته يا عبدك ربي كان عبدك اعظم رضي الله عنه وارضاه. لكن هذا رجل من ناحية الكون على ما في السماء من بطر. جاءت الريح من هنا تدل الريح على مكان المعبر، فالحيوان الذي معه يمشي من وراء الريح يقصد. فأيام ما تعقل إذا فعل الشرط إيه؟ تعقل هذا جواب الشرط، يعني كلما رأى فيها تعب إلى مكان يقول من وراء الريح، حتى إذا ما رأى المطر بعدما مطر استقر به المكان ونزل. ولذلك العرب لم يقيم بيتا تجارة، لما يقيم بيتا يعني يرجعه أو يعني يحرره ليجعله هنا شعر. ولذلك في ساعات ويأذنه في الأرض، يعني بيت العربية يبنى في ساعة ولم يحدث لحظة. لماذا؟ لأنه يبني من وراء أسباب الحياة. نعم في أي مكان أينما لا أليانا ماذا هي؟ ذلك يعني في أي مكان تعب فيه المياه. إذا جاءت هنا ما لا نافية ولا شيء لها سوى النافية، ولذلك يقال نافية زائدة لتشديد المعنى. حيثما قال حيثما تستقر يقدر لها الله مداحا في بعض الأزمان، يعني في قبل أيام بعد الاستغاثة الله يقدر لك النجاح. إذا حيثما تستقيم، حيثما المكان وهي صح، أين فعل الشر؟ وأين الجواب؟ يقدر لك الله نجاحا في بعض الأزمان. بعد ذلك إذ ما وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تجمع لي هنا عن كتاب. طيب عندك تجمع لي هو إيه؟ لا أمره في الكتاب بعض الكتب أخطأت نحاس الله خطأ علمي تجمع لي هو لا هو أسلح. المعنى أنك إذا أردت أن تطاع فطاع لا تستطاع، وأنت أول العاملين، يعني إذا عملت بما عملت سنة عن أجل سلامة من علم لم يعلم ولا يعمل إلى الكلام ومثل ذلك لا يسمع الناس يقول يا أخي يعلم ما يقول. ولذلك وقف الحجر إذا خرج الكلام من القلب قم يا قلب إلا بعد عمل، إذا خرج من القلب سقط القلب، وإذا خرج الكلام من اللسان فعدوه الآلاف. يعني نصل لإيه؟ لأن ثم يقرأ. ولذلك الشاعر يقول أدب إذا أردت أن تطاع نصر عند وإنك إذ ما تأتي ما أنت آثر به مع تأتي أن تعمل إذ ما تعمل بما تأمر به تبع الذين أمرتهم يعملون بما أمرتهم به. لماذا؟ لأنك عليم. فلما علمت ثم أمرتهم حتى يعملون إلا من ورائك. إذا علمت عمل فغريب أن تعمل نعمل. ولذلك كان الإمام مهمته أن يعمل بما يعمل، فإن عمل كان كلامه له أثر وأحسن أن يعمل فكلامه لا أثر له. في آخر المطاف عندنا أن قوله فأصبحت أن تأتيها تستبر فيها تبرد خير نار عندها خير موقن الشيخ غنائي للسيد الطالب على كل حال يعني هو يقول اذا اتيت الى هذه النار واستجرت بمن حضر هذه النار تجد خير نار عندها خير موخي كان العرب القديم كبعض منهم اذا كان كريما اشعل النار فاذا ما ظهرت النار في الصحراء جاء الناس الذين يهتمون في الصحراء الى هذه النار لان العربيه اذا اوقد النار فكانه يقول للناس تفضلوا من هذه النار عندها كريم ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند ثبت في مكان وهو في الارض كان يقول للناس اشعلوا النيران فاذا شعلت النار جاء الناس من دولة فراح رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل حال انا يعني العلم راعي ولا وكان اولا ان اكون يعني ما اعرف على مائدة العلم حتى والنهاية ليست لها زمن ولكن هذه ختام لك وليست النهاية يعني حياتي كانت معكم في هذه الايام بداية ونرجو ان نتواصل حتى ياتيني ونعمل ان الوطن الذي يوصله جميع على الهواء وانت مستريح واحد اثنين حداشر اربعه ثلاثه عن اربعين في النهايه ثمانيه صفر ثمانيه على كف الجاري وسياتيك كم عن طريق الوحي ان شاء الله. اسال الله ان يرحمك ان شاء الله في يوم الامتحان انا مدعوم لاكون معك. لا لشيء الا لانظر في الامتحان وارى ما فهو لنا ولا Yeah. وجدنا فيه. واذا لم يبالغ مما شرحناه فهذا لا وليس عليك. اذا كان السؤال فيه الف وباء جزء من العلم وجزء بما لم يشرح ساحاسب الجزء المشروع الضرر لله. وبعد أنتم لا تكون كان بقى فأنتم لا تعلموا في الأيام الماضية. ولكن نحن كل ما في الأرض نحاول أن نرى أنفسنا هل انتفعنا أو لم ننتفع. فإذا كنت قد انتفعنا سيرضى ربك إن شاء الله. ولا تكلم بالأخرى لأنهم إذا كان بالأخرى فأنا أقول يكلف الله نفسه وحتي أن يعني اجتهدت بقدر ما أستطيع وأستغفر الله من التقصير والقصور لأن ما من عرفي تقصير. برنامج قناة الناس الجديدة الساعة 8:30 يوم الأحد وأظن معاك اليوم الاثنين صباحا أنا ما رأيته إنما نورك نفسي بحضور وتقصير. فأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد يعني ونبلوكم بالشر والخير به. أسأل الله أن يجزيكم. ايانا في موضع الضغط في الحياة مثل حيثما يعني هي اداة الضغط ولكنها تؤتي بعض المكان واثما